تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للمعتكف في المسجد له أن يستعمل أشياء المسجد مثل الكهرباء والماء و... يعني من المسجد الآن الجوال، الآن يضع الجماعة الجوال وبيشحن يضع في الشاحن. طبعا هذا مما جاء في العادة بالإذن به والسماح. يعني لو سأل وزارة الشؤون الإسلامية لا سمحت بذلك إذا كان من الأشياء المعتادة كشحن الجوال واللمبة بارك للإضاءة وما أشبه ذلك. سلمك الله.